بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم بتسجيلات الأنوار الإسلامية في إسرائيل بتسجيل روح لفضيلة الشيخ صالح الفوزان وعضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله العالمين للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في شيخ عام 1413. أما الآن نتكلم عن دروس شرح كتاب التوحيد قام على الدرس السابعين. قال الشيطان الله تعالى وقول الله جل وعلا إن إبراهيم كان باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله والذين هم بربهم لا يشركون. الوحيد من العلم والنور فهذا امر الله سبحانه إن للأول الله ما أقول هذا تعليله إن لأن المؤمنين فقالوا لأن المؤمنين من الشرك وقد لا يحذرون من الذنوب التي هي دون الشرك. أما اتفق على العلة اتفق على الثانية العلة فيحذر الكلمة من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن الأيسر هذا يقع في الأكل من كان بهذه المحضرة دخل الجنة إلى حساب ولا عذاب إلى الحساب. إلا يعني الحق من الأدلة طبعا الشيخ عن الله رضي الله عنه يقول أن الله يقول أن الله يقول أن الله يقول أن الله يقول أن ولا قال الله العالم بما عرض الاسلام الا فهي الاسلام وهي المقتصد والنور وهي المقتصد وهي المقتصد وهي المقتصد وهي المقتصد وهي المقتصد وهي المقتصد وهي المقتصد وهي المقتصد وهي كل من الشيخ ولم تسلم من قال المعصر حتى تكون ثلاثة من هذه الشيخ طبعا الثاني عن العلية التي تسلم الشيخ ومن الزنوب ومعنى حقا التوحيد أي فقاه وطلقه من الشيخ والبدع والمعاصي هذا معنى تحسين التوحيد تغييره من الشرك ومن الإله ومن الزرق وعلى على خلقات الله سليم الغربين قال قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة خالفا لله حميدا ولم يكن من المشركين إبراهيم عليه السلام هو الإمام المحققين في التوحيد. إمام السابقين والمحققين في التوحيد هو أبنه إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم رأى الأنبياء أبو الأنبياء لا يكون من أجل الأنبياء لأن الأنبياء الذين جاءوا من الكتاب كلهم مسلمون وجعلنا بهم علمهم الهدى والكتاب عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام كذلك لان الانبياء الذين ظهروا على ابراهيم يقولوا في الحق الا محمدا صلى الله عليه وسلم علمه بعلمه مثل علمه وحمده بنيه اسماعيل وعند رسول الانبياء بل إبراهيم كلهم من ذريته من ذريته إبراهيم بن إسحاق إبراهيم هو يعقوب عليه السلام إبراهيم هو يعقوب كلهم من ذريته فقال كل الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من ذريته إبراهيم أي هذا كل من الأنبياء لأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام جعلنا في ذريته النبوة والكتاب وما بينهما من الله في الدنيا فإنه في الآخرة لن يبقى عليه إلا إبراهيم وصلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم بعد الله عز وجل لما هرب الشرك على وجه الأرض في وقته بعد الله تعالى في وقت النبوة الكاذب المشرك الذي جعل أمره العلم وكان قوله يرغبون الصواب والحياة يدور لها كل حياة من الأمور الصالحة في أرض الله إلى العراق أرضاء ملك إلى العراق ثم حصل بينه وبينه الإيمان وذكره الله للقرآن انتهى الهجرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض العراق من الشام إلى الجزائر. جعل حكم من الدنيا في الشام ومصحف من يده أولاد الشام أولاد شرق الشام. وذهب به إسماعيل ابن سبي يده حالة من هذا السبيل ونفسه أن كنت سبي ذهب إسماعيل ابن سبي يده هذا إلى أرض الحرم وقال إني ذاهب إلى ربي إني ذاهب إلى ربي إني ذاهب إلى ربي سيهدي ربي هذه من أخبار القرآن في قصة القانون في سورة الصافة في سورة الصافة قالوا إني ذاهب إلى ربي أنا عند ربي لا يتحاك أن لا هي البيت الأول أول من يقول عن الناس الكرار الكعبة الكهرباء في مصر فأمر الله هذه البلاد وهذه البلود قام بها الأولويات عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإبراهيم عليه الصلاة والسلام. هي إبراهيم كان أم البلد أعانك من الله حنيفا ولم يكن يميز به. لماذا ذكر ابراهيم عليه السلام اول الباب؟ لان ابراهيم هو قدوه المحققين للتوحيد وقدوه المحققين للتوحيد. وقد وصف الله في هذه الايه باربع صفات كلها من تحقيق التوحيد. اذا الاولى كان امه والأمة معناه القدوة في الخير معناه القدوة في الخير. قال إمام لله جعل الله إماما لله أي إن إبراهيم أرض الخيرات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما يعني القدوة منه يعني الخير لا يكون مرتاحا معنى أمة إماما شيء مرض وهي المثل الآن في هذه المثال عن الصلاة والسلام. وعن ذلك كل من جاء بعد عليها الخير ثم رأينا رسول الله المسيح محمد صلى الله عليه وسلم وهو باتباع ملة أبي إبراهيم ثم رأينا أن يسعى مثل العلة إبراهيم حنيفا فلما لا يدعو فقوله أمة يعني الإمام وقدوة لأنه هنا لا أدعو الكلام ولا حرف القرآن هذا هم ما بمعنى الله كما جاء للآية. لقد قالوا هم بمعنى مقدار من الجمال وقال الذي أدلى به الله سبحانه وتعالى هم معنى بعد ذلك بعد مدة فقلت الأمة والله من الجماعة فإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني جمعة هم لم يكن عليها ما عندكم لأن هذه الجماعة تعمل فقط واختلاف من جماعة فإن هذه أمتكم أمة واحدة وليس دون تفرق أحزاب جماعات جمعيات متفرقة لا أمة واحدة فإن هذه أمتكم أمة واحدة قال ربكم فعلوا حتى تكون على الذين تفرقوا واختلفوا فإن جعلوا في الناس جاهزة أو عقاب عظيم هذا ليس من الذين فقروا الدين وعن وكانوا شيعا يسجنهم

هل اتخذ بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قد كان يقول من الليل حتى تفخر قدماه من القيام عليه الصلاه والسلام. قالت له رجل من الحارثه لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ولا تاخر؟ قال عليه الصلاه والسلام: حتى لا اكون عبدا كثيرا. هذه صفه الصالحين وفي مقدمته من الانبياء والمرسلين، والثبوت على طاعه الله والقائد الركوع والسجود والقيام في صلاه الليل هذه كلها لا تنفع صلاه الليل والسلام يطمع فيها. هذه صفه الصالحين بخلاف الظاهرين عن الإسلام وهم الطاعة والصلاة والمجاورة والملاجرة. لا، بخلاف الذين يوم الشهر أو السنة ثم بعد ذلك إقراء وإحتفال، هذا ليس طاعة، هذا ما تبدأ تبع الإقراء لأنه لم يجد المطلوب إلى الإنسان أن يدرك ويدرك في الحياة معنى لأنه يعلم هذا مطلقا لله، لا يحكم به الله ولا يسمع شيئا من هذا الإخلاق. ينفع الناس قد يصلي ويحسن صلاته ويصلي إلى ركوعه من أجل زيادته، إلى أحد عند أحد بل يصلي الصلاة أو الركوع والسجود من أجل أن ينسى لأنه صاع الطاعة، وإذا صلى وحده نقع الصلاة أو لا يصلي. فقيل في الله يقول الإخلاص، وأن الإنسان يصل عمله نصر الله، ولا يصل إلى أن يصانع من مقام الدنيا أو مذهب وكلاء من الخلق، وحتى لا يصل إلى رأيه من الأمر لا يسدد لا يسدد ولا من على الطريق الصحيح وعلى السنة، ما عنده غلو ولا تفرق ولا خلق ولا عنده اتصال بالخلق، ولا يكون لهم واعي مثلا مسجد مثل هذا، لا ولا تقول رسولا لا رسول الله قال الحمد لله الناس لا يعرفون ابن الله، انما يتعامل مع ربه سبحانه هو الحق، الا يطلب عليه غير رسول الله لا يهمه ذلك. نعم كلام الصالحين هذا، لو الصالحين على الهيئة كتابة وهذا عارف المسلم لما دعوه الإسلامية والجنة الصلاة حسين النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم ينبح من خيرها ولم يقصد ذلك ولكنها عند قوله وقال عمر رضي الله عنه: إذا عارف الجنة المؤمن المؤمن يدعى الله فلا لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك الحلف الله على البيت معناه البيت، وهذا المراد به هنا الاسهال على الله، انه وعي وكان الناس مؤمن على الله سبحانه وتعالى، فهو لا يدل على الناس لا يلتفت اليه ولا يراعي مثلا نفعه وذمه او لا يرضى ولا يلتفت منه اقلاعا من يومية ولا جاء ولا يئية ولا موت، فإنما هو مؤمن على الله يطلب الخير من الله ولا يطلب الخير من الناس ولا يتحرى من الله، وإنما لا يتحرى من الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث عن أن النبي يقبل على الله فيبقى إيمانا. لعل من لا يعبد الله عز وجل ولا عنده الا اياه عز وجل وانما يعلق على موت الله تعالى وتعالى. هذا هو الصفه الرابعه العظيمه غير مسلمه غير عن الشارع الله ولم يكن من المشركين. معناه انه تبرع من المشركين فقال الإنسان أن طاق معناه القطع أي قطع على بينه وبين المشركين من الجبلتان من أجل ذلك قال الله تعالى لأنه أعداء لله المشركون أعداء لله والمؤمن لا يجوز أعداء الله قد يكون عدوا وعدوا منه لله من أولى إليه في موته. ابراهيم عليه السلام لم يكن يمكن لا من قليل ولا من قطع قيامه سنة الحجة عما سنة الشعار مع اليمين ثم قال له مباراة الحقة المدام مراد قول السنة سنة الحجة والمراد والمراد والمراد والمراد فله النصوص أن الشعار الحجوي بما في نفع للمسلمين وللمسلم ولا الحقة لا تقليل ولم يكن له مشركين هذا فيه براءة لا مشركين وعلى هذا من دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام. يوضح هذا قوله في الآية الأخرى قد كان لكم أسوة حسنة في ابراهيم الذين معنا من الأنبياء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العذاب والبغضاء على حتى تؤمنوا الى ان تؤمنوا. فإذا الاستقامة بيننا وبينكم في الغرفة والمرافقة والمرافقات أبدا إلا إذا آمنتم بالله وحده وكفرتم بما يعلم به الله عز وجل وتركتم عباده سبحانه وتعالى

بسبب هذه الصفات العظيمة التي هي تحقيق التوحيد من جميع التوحيد. إذا قلنا إن الذين هم من خشية ربهم مشركون، الخشية من أعمال القلب، حتى يحتاج الله سبحانه وتعالى من أعمال القلب فهي الأمل إلى الله عز وجل والخوف الحقار، خوف الحقار حتى يجب سبحانه وتعالى أن يعاقب العاصي والمذنب على معصيته، وحتى يتوقف المسلمون يعني خائفون الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخوف أعظم من العباد الخوف والخجل والغضب والرهبة والرجاء، وكل هذه الأعمال الأربعة يعني عبادات قلبية، عبادات قلبية الأعمال الأربعة، وهم يقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وغاية الخوف أن يعاقبه بخطيئة وذنوبه العظيم. إلا أن الله لا يمنع أن يقضي إلى هذا الكلام، بل يكون خوفا معلولا له رجاء، خوفا معلولا له رجاء، لا يأتون لغير الله، إنه لا يقدر لغير الله إلا القوم الكافرون، ولا يحملون بجانب الله، يعني يحملون على رجاء آخر ويقولون الخوف رحمه ذلك الحجاج يقولون الخوف على أدل أرخصين أدل بحق الله كما يعني بحق الله بكل يوم الخاطئون، بل المرور الجنة بين الخوف والرجاء، ولا يخاف حتى يقرأ ولا يرجو حتى يعلم من نفس الله، بل يكون متعاونا كما يقولون العلماء المؤمن بين الخوف والرجاء فقال ممكن لو صلى بالجماعه الى المدينه فقط قال كذلك المؤمن اذا صلى على قوم نوح او على رزقه لم تكن متعاونا خوفا ورجاء، الا انه قال انه عند المؤمن يخلف لانه الرجاء المحسن وظن الله عند المؤمن لان العمل كان ما في عمل ولم يكن في الرجاء ويحصل ظن الله عز وجل في هذه الحالة. أما ما كان على قيد الحياة وهو من نفسه من العمل فإنه يقال إلى الخوف والرجاء، لا يخلي الشيء على ذلك. هذه قاعدة الخوف والرجاء، ويصبح من أهل الكتاب الذين هم من مسجد ربهم مشركون، والذين هم في صلاة ربهم مشركون من دون آية الله يصدقونها بها ويعملون بها. آية الله القرآن، هذا القرآن العظيم يؤمنون به بمعنى أنهم يصدقون أنه كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وحيا ونزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الحميد المسير عليه الصلاة على قلبك أن تكون من المسلمين بلسان عربي من خلف القرآن، فيؤمن هؤلاء المؤمنون بأن هذا القرآن هو كتاب ربهم وهم أمرا ونهلا وتعريفا به سبحانه وتعالى وصفاته وإظهار له عن الغيوب الداخلة والغيوب المستقبلة، القرآن أعظم التي نزلت من السلف، وقد أوحى الله به من الحدود العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني ما لا يعلم

من الله هو القرآن الذي لا أصل. الآن استدعاه الله به أن أنزل التمام لا فكان قوية بقدرها. هذا القرآن لا يأخذه الرؤون بقدر ما تتحمل الرؤون من الأولى منها سبيل منها سبيل التحوية ومنها طريق ومنها التوسط كذلك المؤمنون مع القرآن. فحد واحد علم غنيا هذا القرآن صلى الله عليه وسلم واحد واحد أحد غريب على حسب أنزل من السماء الآن فكانت أولية بقدرها أنت قدر ما تستطيع له الذين هم لآيات ربهم يؤمنون الذين هم ربهم لا يشركون السؤال على وجه كده ما يمكن عدم تلك الأنصار ولا تلك ولا تلك يعني لا يقع منه شرك أبدا ولا معصية ولا تلك بدعة هذا هم الحق والصبر الذين حققوا أنصار الذين هم لربهم لا يشركون بل من الشرك الاصغر والاصغر والخطير والجن وكل انواع الشرك وحتى تجد من المعاصي والبدع والمخالفه الذين هم لربهم لا يشركون حطها غايه وصول ما اكل من الطعام وقلوبهم وجلت عن خالق انهم الى ربهم راجعون لك عنهم الاحجاج لك عنهم الاحجاج بأعمالك عن الناس يوجد في هذه الأشياء إذا صار أو صلى أو تقدم قد يوجد في هذا الأشياء يرى من شيء كبير هذا لا يوجد عن الإيمان يعملون الأعمال الجميلة فيعرضون للمراء أن يرد عليه لماذا يرد عليه؟ لأنه كل عملا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أو يحصل على المعنى ودخل الوضع عنه لأن الإنسان ليس معصوما وإذا ما يعمل عنه يكفر عنه ويرفع عليه أو يقابل بهذا فهو جمع بين الطاعة والخوف أما الكبير جمع بين الكسل والأمر من أمر الله الذين يقولون ما هذا يعني ما عملوا من الطاعات لم تجدهم هذه الأعمال يتوقعوا بها ويتحبوا لا يتوقعون في الله عز وجل ويرون أنها شيء قليل من حق الله تعالى لأن حق الله عميق حق الله عميق كما جاء في الحديث لو علم أهل الأرض وأهل السماوات من علمهم فهو غير ضارب الله تعالى وعلمه سبحانه محمد أوسع من دونه لأنه لا رجع لن يرجو ولا أجل أن يعلم من عندنا هذه المعجزه على الله يجتمع الفقر وعظم الصحه والارضاء والاهل والامن والاعضاء المركبة عزيز وانتظامها وقيامها بضعيفها وعدم احتمالها نجد ان عليك ما يقال ولا ندعي ولكن فضل الله سبحانه وتعالى فلذلك قال الله عز وجل يقول الجنة فيما كنتم تعملون قال العلماء عن الله نحن كثير أليس الإله التمانين رجل لكن هنا يكون صلاة على الإله في الدنيا أنت تمانين ولا لا أنت تمانين أما قوله تعالى فيما كنتم تعملون أليس التمانين وإن لا يأتي التمانين وعلى الفرق لهم الدخول الله لا يعلم ما كان عمل ويقال له الجنة حاله عباده الصالحين كل تفضل منه واحسان منه سبحانه وتعالى والله تعالى يقول ان تعدوا نعمة الله لا تستطيع اذا كنت لا تستطيع على عمل فكيف تستطيع ان تشكرها اذا كنت لا تستطيع عمل بنعمك يعني فكيف تستطيع ان تشكرها كلها ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الملوك يا عبد الله من فضلك وبك منه لا اعطي أنت تلعب ليس على سيد الأمر الإمام المسلم قبل الخلق يعترف أنه لا يقصد على الله سبحانه وتعالى. كيف جاءت هذا الذي أودع هؤلاء وصول على هذا وقلوبهم وبلاد أنهم لا رفض الراجعون لأن أعمالهم أقل مما أقل في القانون مما يجب عليه. إلا هذا لا يرمى منها أن تكون متفقرا لتكون مردودة بسبب الأسباب. الله يقول الله قال إنما يتذكر الله ثلاثة. وذكر عند القيامة الكبرى الانتحان من الخرائيل إلى أزواجه ثلاثة، مخرج صاحب يمين وظاهر صاحب يمين مكلف. فإذا كان الرجال كل منهم شاهد في قوله قال الرجال كل مخرج أولا هم من حق فهم كذلك فلان كذلك من الشرعات فهم لا يعلمون. في الآية الأخرى ثم أراد أن قال الذين استطيعوا أن يحيوا بأنفسهم أراد الكتاب معه القرآن أراد الكتاب القرآن أو أطلق الكتاب الذين استطيعوا أن يحيوا لأنه قال بدون القرآن انتهت الكتب الثالثة انتهت الكتب الثالثة وصار الله لأنفسهم الذين استطيعوا أن يحيوا الذي كان على هذه الأمة الأمة عندما كانت الجنسية أو من المسجدة فقط الكتاب لا يحتاج إلى التحليل إن الإنسان يكون حقا الذين اصطلينا بالحياة فمنهم ظالم إلى السحر هذا ولي عندنا هذا الوقت الذي عنده الموت ومعاصي هذا يسمى معلومة معلومة كأن كل شيء عند ظلم الله منهم غالب ونفسه من العاصمه ومن الغرب هذا الدرجه الاولى الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه منهم غالبون ومنهم مقتصد اي احد مقتصد يعني اكل هذا الاكل وهذا المحاضره ولكن هذا الشيء بين السؤال او الشيء المستحبات ومن شيء المستحبات يعني الشتم الجواز والعشرين الخليل وهذا لا أعلم أنه حرام الأجيال التي تحضر وإلا لا تحضر حرام أنه حرام إلا أنه حرام حرام لا أعلم حرام حرام حتى الوقت الله يبتل وقت هذا حرام هذا محطة وقال الله تعالى أما أصلاح إلى الظلمة ومن أجلال للقرآن يكرهون الذين فعلوا وطرق المحرمة والمأذوها وفعل المستحبة أولاً هم كاذبون عن الصلاة فعلوا الواجبات والمستحبات وطرق المحرمة والمأذوها وبعض المباحات فأقول حتى بعض المباحات من أجل أنهم خافون من أجل اجتباع وقوع المحرمة لأن ليس وقت المضاع أو الكبر يجب أن يسعى به أو يقال عليه الصيام هذا الأول الثالث ومنهم ثالث من الحرام بدون الله ذلك هو الحمد ثم بعد عن طريق المسلم جنات عدن يقولون الذكر عليهم حتى لا يظهر الى نفسه لا يكفي جنات عدن يقولون الحلال فيها من الشارع والناس ويقرا والناس هم من اهله وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ثم عبد لا يعرفون له الذي احل نسارا وطهرا في الارض لا يمكن فيها سفر ولا يمكن فيها سفر الشاهد من هذه الايه ذكر ان الامه على الناس قد عرفت خلق الاسلام من ربهم المؤمنين لكنهم رضي تشرك معه والمرتبطين هذا قد كانوا فيها بدلا لم يكن الفراق الا الظهر في هذه الايات التي قالها ان الذين هم في ايات ربهم الذين هم إن الذين هم يخذل ربهم يشركون والذين هم في آيات ربهم يؤمنون إنهم يغفر الله يشركون الذين يؤمنون ما آدم ويؤمنون إلا إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يحتاجون الخيرات وهم أسألوا هذه طبقات الدعوة إليهم طبقات الدعوة إن هذه الأمة وهم الذين حققوا الخير حققوا الخير إلى أن هم فترك المحرمات والمكروهات وبعضها هؤلاء هم الذين حققوا الخلدون فوق التعرفون اما قدام المسلم فهو غير ذلك ولكن هو من اهل الجنه قطعا اما لان يعلو الله عنه ويقول الجنه من قول الله واما لا يعرفه في النار فيخرجه من دينه سبحانه وتعالى بحول صحيح من الله الله تعالى اعلم الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الرؤيه لقد كثر التباغض والتشاح من بين شباب الصحوه عامه وطلبه العلم خاصه، وذلك في مسائل تخص العقيده او مسائل جزئيه فقهيه، فهل لكم من نصيحه لمثل هؤلاء الشباب جزاكم الله خيرا؟ فلا علاج لهذه الا بالقول على الله سبحانه وتعالى ورساله التعلم من اهل العلم وعيون مجالس اهل العلم واهل العلم عن العلم لا عن الكتب ولا عن المبتدئين طلب العلم ولا عن العلماء الذين لا يعرف ثقتهم وتحقيقهم بالتوحيد. هناك من العلماء من هم علماء ضلال، الواجب ان نتعلم العلم من جهاته، ان نطلب العلم من العلماء المحققين المعروفين بالاتخاذ والاخلاص ومعرفه التوحيد والعقيده الصحيحه والمنهج السليم التكفير مع الصادقين، قالوا ان ايها الامر اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وان نحذر من الاضطراب والاختلاف لا تنظرنا من ذلك. لا تفضل بين الاختلاف في شيء، هل جعل في شيء، هل يقول الحكم كذا ولا الحكم كذا، الحمد لله. المهم بين الكتاب والسنة، إن تنازعت في كل فردوه إلى الله يرحمه. وكل الاختلاف هذا واقع، ولا يزال المسلمين إلا الله ورحمه، وكل الاختلاف واقع. لكن الكلام في كيفية إنهاء هذا الخلاف. المسلمون المؤمنون ينزلون على الخلاف والرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله، فمن كان معه الحق اتبعوه. اما اهل الاهواء والعياذ بالله فهؤلاء لا يتبعون الحق، لاننا يتبعون اهواءهم، لا يتبعون كتاب السنه، يتبعون اهواءهم وما اصنع لهم ائمتهم، ويظنون ربما يظنون مقال السنه، يظنون هم اعلم منا في الكتاب والسنه. ومع العلم في كتاب السنة أنا ما نعرف، هي تسمع الحديث تسمع ثانية ليش تنفع وفعلها إذا لم تقلد الإنسان تعلم هذا العلم يسوق وإلا الحمد واعرف الحق، اعرف الحق وخذه واخذ الباطل وأخذ الباطل، إذا كنت تريد النجاة في نفسك فما قال بعض السلف والفعل الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، يعني الحق ما هو يعرفها الاسلام ولا الاهلال ولا الجماعة ولا الاهلال، الحق بالجماعات والرجال هم الذين يعرفون بالحق، من كان متمسكا بالحق هذا دليل على انه مقتدي على امره، فاعرف اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، هذه كلمه عظيمه فلازم منها هذه الخلافات بالتعلم الصحيح والرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الافكار الواخذه اليها والقادمه الى من بلاد الاخرى الله عالم فيها بلاد جهل بلاد ضياع بلادنا ولله الحمد هي بلاد الدعوه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هي بلاد الدعوه هي التي تسجل الخير في العالم ولله الحمد ولا يزال فيها علماء معروفون بالثقة والعدالة ومعرفة الحق، وكلنا جماعة واحدة أمراؤنا وأعوامنا وعلماؤنا كلهم من الله الحمد جماعة واحدة لا عرف أن يتراوح لا من خلاف إلا لما جاءت هذه الأفكار من الغرب تقسم الشباب لهذا الكتاب، ولو أن الشباب الأفكار على نهج أسلافهم من أهل الخير وأهل العلم وأهل التوحيد وأهل العقيدة ما حصل هذا الكتاب، يجب أن نعلم الناس مهما تعلم من السنة الخارج من خلال الله يستند أفكار النخيلة ونصدوها ولا نبي عنها، والله أعلم بخارجها ومن أين نشأت ومن الذي أوجدها، أن يختار أمخل وتمجد ونحن عندنا ولله الحمد ولكن نعلم الناس الخير نعلم الناس التوحيد نعلم الناس الطريق الصحيح، لا يزال الخير والحمد لله موجودا إلا أن يغلق ما معنى من الشيء يجيب خسارة من الخارج ونمشي عليها ونصل الأمر نجيب من الخارج ونمشي عليها ونحل النظام الذي تبنت بأنه الإلاد وصارت عليه أمر وأجلال وصلح أمر الأمة ولله الحمد طويلة الأجلال السابقة صلح عليها أمر الأمة وتبنت لماذا يتركه ونستوجب الخسارة وغيرها غريبة عن ذلك إن كان يقبلها مجال الحفظ في بلادها إنها لا تفرق في بلادها المجتمع لا يولى المجتمع نجيب المجتمع صالح المجتمع يسير على حق على طريق مستقيم فإذا كفر في خلل يقوم من عزه والحمد لله تقام الحدود تقام الحدود في بلادها أو يقبل بالمعروف أو ينهى عن المنكر ولا يوجد فيها مشاهد واضحة ظاهرة إن كان فيها شيء قدر فإن على مسؤولية الناس فلا أما قول الله الحمد لله من الله مضاعفة الدعوة الطاغوت أنا لا نجحد هذه الجهة ونستبدلها بغيرها ونجيب مناهج ونختار المنحة هذا هو الشيء يؤذي جدا ولكن نرجو من الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح عبادنا ويصلح ما وقع من الخلل يعود الجميع للصواب نعم فضيلة الشيخ ذكرتم أن الدعاء إلى الله يجب أن يتبرعوا من المشركين فما هو نوع البراءة حيث أن بعض الناس يطالبون بأن نبتسم لهم ونعاملهم معاملة حسنة حتى لا يكره المشركون المسلمين ومن باب الدعوة إلى الله نرجو بيان ذلك ادعو المشرك والكافر ولو كان عدوا لله وعدوا له تكون هي الاسلام هي التوحيد اما ان يشركوا لا تكون هي اذا اعبد لم يدخل معك اما قبل ان يؤمن فان ثلاثه اجوبه لكن لا يمنعك بغضك له وعداوتك له لا يمنعك من دعوته الى الاسلام لعل الله ان يقوم بها فلا منافاه بين الدعوه وبين البغض وما هي ضوابط المدح الجائز؟ نعم لا يجوز مدح الإنسان في غروره الذي مدح في غروره لأن هذا قد يحمله على الإحداث في نفسه وحديث إذا كانت المداحين تحت وجوه الإمراض الذي يعرفه الحديث حديث مستقيم الإنسان واحتج به وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا قال ويلك قطعت عنق اخيك فلا يجوز مدح الاسلام لقلوبه الاسلام هذا لا يؤدي الى اعجابه بنفسه او ربما يؤديه فلما جاء جماعه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له انت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا بالكاد الصبي تفقهوه قال قلوا قولهم او بعضهم قولهم ولا يستجيبن به الشيطان يعني لا يجعل به الشيطان رسلا له في هذا الامر قال صلى الله عليه وسلم انه سيد الله قالوا له انت سيدنا قد سيدنا قال انه سيد الله قال صلى الله عليه وسلم لا يريد الملك بوجهه فذلك لا يريد المنزل على وجهه المنزل انه يترتب عليه أما ما في الإنسان في غلطته الإنسانين كما عليه المأمين يقول كما من أولاد يجوز اختيار الإنسان لغيرته بشكل معايبه في المرة حاصل أن الإنسان يلزم جادة في العبادة المجد يقول هذا ليس هناك أناس يستقبلون عاملين كفار كالخدامات والسائقين ويقولون بأنها ضرورة ويقولون بأن المسلمين ليسوا أمناء وخائنين فما حكم هذه المقالة وما حكم استقبال الكفار للعمل؟ جبر عليه الكلام وجبر عليه هذا اخر وان كان لا يجوز تناقض المسلم لكن اخف من مسلم يقول المسلمين خوارج او المسلمين ليسوا علماء نعم المسلمين بهذه الكلمه القريبه لا يجوز ابدا وربما يجوز هذا على هدى والعياذ بالله اي تبعث الله يبني على هدى في قلبه ذكر الاسلام وذكر الايمان واما استبداد القدم وقال بها ولي الامر وكذلك اذا استقبل رجلا فانه لا ينفذ من الدخول على النساء والخلوه في لا حديث لامراه من النساء كان ترقد مع واحده من العناد او زوجه ترقد مع واحده الحرام لا يجوز لان الخلوه ان يجعل النساء يكون حي معه ولا يترك نفسه على زوجتين او على بنتين او على صاحب بها او على محارمه من سالفات الوجود يختلط معهم او ترك بناتها او المشاغل معه وحدها التورط لها مسافه قريبه لا يجوز لان هذه خلط خطا وحدث بسبب ذلك حوادث مرضيه في الاخلاق بسبب تشابه هؤلاء مع السالفين ومع الخلق عليها ان يعرف هؤلاء القدم في مكان مستقل ولا تطلع الخلق مع مسائله لا منفردات ولا مستمعات وانما يستخدم على الخادم بغرابه تحقق المصلحه وتنفيذ المستقبل. ما صحة حديث ما بين بيتي ومنبري رابط من رياض الجنه وهل هذه الروضه حقيقه من الجنه التي في الاخره وأن من صلى فيها يقال له دخل الجنة؟ نعم صحيح. ومن بينه روضة من رياض الجنة صحيح. والروضة التي بين المنبر وبين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لها روضة وتكتب الصلاة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة. أما لا معنى كونها روضة من رياض الجنة فهو أعلم وعلى معنى أنها من رياض الجنة. أنها وقف على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من يرى الله أعلم بحقيقة المعنى. وقد يكون المعنى والله أعلم أن حلق الذكر أنها تسبب الخير وأن الصلاة ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته هذا يسبب دخول الجنة فيها أجر عظيم. اليوم ما عظم من حضور حلقة العلم الجلوس قرب الشيخ عن الجلوس في آخر المسجد وماذا ينبغي لطالب العلم عمله في الحلقة؟ حسب المصلحة إذا كان لا يسمع إلا إذا قرب إذا كان لا يسمع إلا إذا قرب جانب المسجد يعني السماعات شوك الخروج ولا أرجان المسجد في عقلها للسماع فلا يجب أن يكون في جانب المسجد من أجل أن يتبلغ بالصوت. أما إذا كان كل واحد يسمع الصوت والعرض أو بعض فأفضل من هذا وقرب إلى شيء وقرب إلى المذلس الآخر إذا كان قرب والبعد سواء في سماع الصوت وفرع في هذا الحديث لا يرد القضاء الا الدعاء او كما قال عليه الصلاه والسلام. وجاء ان الايمان بالقدر خيره وشره احد اركان الايمان فكيف الجمع في ذلك؟ الايمان بالقضاء والقدر احد اركان الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان كله بالله وملائكته وكتبه ورسله وهو الحكم كله في القدر خيره وشره. اما ان نسمع اليوم في القضاء فهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك ان الله قدر اشياء مبنيه على اسباب اذا حصلت الاسباب حصل ما اسمع عليه. مثلا تقول الاولاد مرتب عنده اذا تزوج فان الله قد يرزق الاولاد الا ما تزوجت ماذا يزوج هذا قدر مبني على السبب اذا اتيت فانك تشرع اذا ما اتيت فهو السوء هذا قدر مبني على السبب اذا الله قدر عليك مسكين السوء فانت ماذا واذا الله قدر منك شيء فانت تعرف يعني قدر مبني على السبب مبني على عباد فمن الخطأ مرتبا على الدعاء من ذلك الدعاء من ذلك إذا دعوت الله فإن الله يمنع عنك الشر ويعطيك الأجر فهذا مقدر أنكم دعوت الله منع عنك الشر وإذا لم تدعو الله فإنه يأتي إليه الشر فالله قدر هذا أنك تدعو ويعطيك الشر أو قدر أنك لا تدعو ويقول إليك هذا الشر كل شيء بقدر الله فالحاصل ان هذا القدر مبني على سبب ان حصل السبب حصل المسبب باذن الله وان لم يحصل السبب لم يحصل فلا سبب. ايها الاخوه والاخوات قام بتسجيل هذه الماده واخراجها لكم اخوانكم في تسجيلات الانوار الاسلاميه الطائف هذه رقم 7 3 8 2 6 9